الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في درجة الإلهام. قال: الدرجة الثانية إلهام يقع عيانا، وعلامة صحته أنه لا يخرق سترا ولا يجاوز حدا ولا يخطئ أبدا. يقول: الفرق بين هذا وبين الإلهام في الدرجة الأولى الذي هو نبأ يقع وحيا قاطعا مقرونا بسماع. يقول أن ذلك الأول يعني علم شبيه بالضروري الذي لا يمكن دفعه من القلب، لا يمكن دفعه عن القلب، وهذا معاينة ومكشفة فهو فوقه في الدرجة وأتم منه ظهورا، ونسبته إلى القلب نسبة المرئي إلى العين. وذكر له 3 علامات: إحداها أنه لا يخرق سترا، أي صاحبه إذا كشف بحال غير المستور عنه لا يخرق ستره ويكشفه خيرا كان أو شرا، يعني إذا كشف بحال غيره فلا ينشره وسط الناس ولا يقول هذا إنسان مثلا فاسد الباطن أو هذا إنسان عنده من الصلاح الباطن كذا، إن هذا إن كان خيرا أو شرا فإن هناك من الخير ما يحب صاحبه أن يظل سرا بينه وبين الله عز وجل، وأما الشر فلا شك أنه إذا استعمل هذا الإلهام في فضح الناس وفي كشف أسترهم فيما يقع بينهم يعني سرا فإن هذا يترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. يقول: أو أنه لا يخرق ما ستره الله من نفسه عن الناس، بل يستر نفسه ويستر من كوشف بحاله. الثانية أنه لا يجاوز حدا، يحتمل وجهين: أحدهما أنه لا يتجاوز به إلى ارتكاب المعاصي وتجاوز حدود الله مثل الكهان وأصحاب الكشف الشيطاني، يعني لا يستعمل هذا الكشف أو لا يتكلم به فيما حرم الله عز وجل. فلو أنه مثلا كشف له عن معصية معينة لو تكلم بها لكان مثلا متعديا، كان مغتابا أو نماما، فلا يستعمل هذا ولا يعصي الله عز وجل فيما وقع له من هذا الكشف أو من هذا الإلحام. الثاني أنه لا يقع، التفسير الثاني أو المعنى الثاني، أنه لا يقع ولا خلاف الحدود الشرعية مثل أن يتجسس به على العورات التي نهى الله عن التجسس عليها وتتبعها، فإذا تتبعها وقع عليها بهذا الكشف فهو شيطاني لا رحماني، مع أن إمكان حصول هذا من أنه يقع عيانا لولي من أولياء الله الصالحين أن يتتبع به العورات بلا شك ينافي كونه كرامة، فلهذا عده من ضمن علامات صحته وأنه ليس إلهاما شيطانيا. الثالثة أنه لا يخطئ أبدا، بخلاف الشيطاني فإن خطأه كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صائد: ما ترى؟ قال: أرى صادقا وكاذبا. فقال: لبس عليك. فالكشف الشيطاني لابد أن يكذب ولا يستمر صدقه البتة، مع أن ذكره بأن هذا الإلهام لا يخطئ أبدا كلام فيه نظر، بل كلام باطل مخالف لما سبق أن قررناه من أن العصمة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الإلهام وقع أعظمه وأفضله وأشرفه لسيد الملهمين من هذه الأمة عمر رضي الله عنه، وقد أخطأ ظنه في أمر الحديبية وكان ما زال يتردد في أمر الكلالة، فكونه لا يخطئ أبدا، من هذا الذي صفته أن ما ألهم به لا يخطئ أبدا؟ وقد يقع في قلبه من وساوس الشيطان ومن حديث النفس الأمارة بالسوء ومن الرأي المخالف للدليل ما ينبغي أن يرده ويخطئ من خلاله، وكل هذا قد يلتبس بأمر الإلهام، فجعله أن هذا مما لا يخطئ أبدا ويجعله كالعيان من تجاوزات الصوفية في هذا المقام. وقد ذكرنا أن الفرق بين أهل السنة وبين الصوفية في مسألة الكشف والإلهام أنهم يجعلون ذلك أمرا لا يمكن خطأه، ولذا جعلوه من ضمن الأدلة الشرعية، والتبس عليهم الكثير من البدع والمنكرات والعقائد الفاسدة بسبب أنهم ظنوا أن ذلك لا يخطئ أبدا. ولكن أهل السنة يعلمون أن الذي لا يخطئ أبدا هو الوحي المنزل من عند الله عز وجل، وأن الإلهام والكشف يستأنس به ولا يستدل به، ولذا لوجود خطأ في الرؤى والإلهام والمنامات احتمال الخطأ لأصلح الصالحين ولأصدق الصديقين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فمن بعدهما. إذا كان الاحتمال خطأ وارد عليهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق أصبت بعضا وأخطأت بعضا، وأن عمر رضي الله عنه أخطأ في الحديبية، وفي أمر الكلالة كاد أن يقول قولا خلاف ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لئن بقيت إلى قابل لأقضين فيها قضاء يقضي به من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن آية الصيف تكفيك التي هي في آخر سورة النساء، ومع ذلك ظل في حيرة منها رضي الله تعالى عنه. فإذا كان الأمر كذلك فمن بعدهما أولى بحصول الخطأ. فالزعم بأن الإلهام والرؤى والمنامات لا تخطئ أبدا فهذا كلام لا يصح أن يقال في حق ولي من الأولياء، بل الإلهام يخطئ ويصيب. قال: الدرجة الثالثة إلهام يجلو عين التحقيق صرفا وينطق عن عين الأزل محضا، والإلهام غاية تمتنع الإشارة إليها. وهذا الكلام أشد من الذي قبله في الغلو، نسأل الله العافية. يقول ابن القيم رحمه الله: عين التحقيق عنده هي الفناء في شهود الحقيقة. يجلو عين التحقيق يعني يظهرها، وعين التحقيق هو أن لا يشهد وجودا غير وجود الله عز وجل، وينمحي من شعوره على الفهم الحسن المحتمل لكلامه، وليس الفهم الشركي لكلامه. لأن أهل وحدة الوجود يقولون أن عين التحقيق هو وحدة شهود وحدة الوجود. قد ذكرنا أن أهل وحدة الوجود يقولون أن كلام الشيخ الهروي محمول على شهود الحقيقة وهي شهود وحدة الوجود. أما الفهم الحسن لكلامه رغم أنه ليس من مقامات الأولياء الصالحين، أنه لا يشهد وجود الخلق ولا يشهد إلا وجود الخالق، مع كونه يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق. يقول ابن القيم رحمه الله: عين التحقيق عنده هي الفناء في شهود الحقيقة، يعني حقيقة الربوبية ودون شهود المخلوقين، بحيث يضمحل كل ما سواها في ذلك الشهود، وتعود الرسوم أعداما محضة. تعود الرسوم تصبح الأشكال والأشخاص وأعيان المخلوقات معدومة في حسه. فالإلهام في هذه الدرجة يجلو هذا العين للملهم صرفا، بحيث لا يمازلها شيء من إدراك العقول ولا الحواس، حيث يزول عنه بسبب استغراق نظر قلبه إلى وجود الله سبحانه وتعالى وأوليته وآخريته، يضمحل معه الشعور بوجود الكائنات. يقول: فإن كان هذا إدراك عقلي أو حسي لم يتمحض جلاء عين الحقيقة، يعني بحيث لا يتكلم عقله أو حسه في ذلك، بل إنما هو الإلهام فقط. يقول: والناطق عن هذا الكشف عندهم لا يفهم عنه إلا من هو معه ومشارك له، وعند أرباب هذا الكشف أن كل الخلق عنه في حجاب، وعندهم أن العقل أن العلم والعقل والحالة حجب عليه، نسأل الله العافية. كيف يمكن أن يكون العلم حجابا عن حال مرتفع أو عن شأن مرتفع ما من أرفع المنازل عند الله؟ كيف يمكن أن يكون العقل الذي امتن الله به على عباده المؤمنين وأنهم الذين يعقلون وأولو الألباب، كيف يكون حاجبا، كيف يكون حجابا يمنع من الوصول إلى المراتب العالية؟ وأما الأحوال فهي أعمال القلوب التي يحبها الله عز وجل من الحب والخوف والرجاء، وعندهم أن كل هذا حجب عليه، نسأل الله العافية. وهذا كله من تقديم الذوق والوجد على الشرع، لأن الشرع مدح العلم ومدح العقل، العقل الموافق للشرع، العقل المتبع للشرع، ومدح الأعمال القلبية من الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، فكيف يقال أنها حجب؟ يقول عندهم أن العلم والعقل والحال حجب عليه، وأن خطاب الخلق إنما يكون على لسان الحجاب. يعني إذا كلموا الناس كلموهم بلسان العلم ولسان العقل ولسان الحال، لسان الحجب، يعني يخاطبون الناس على قدر عقولهم، فيجعلون ما خاطب الله عز وجل به عباده في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته كلها على لسان الحجاب، وأنهم لا يفهمون لغة ما وراء الحجاب من المعنى المحجوب، نسأل الله العافية. وكل هذا من الغرور وتزكية النفس فوق منزلتها، ونسأل الله العفو والعافية في ذلك. يقول: فلذلك تمتنع الإشارة إليه والعبارة عنه، فإن الإشارة والعبارة إنما يتعلقان بالمحسوس والمعقول، وهذا أمر وراء الحس والعقل، يعني كأنها أمور منافية للعقل ومنافية للحس، وهي مقبولة عندهم تمام القبول. حاصل هذا الإلهام أنه إلهام ترتفع معه الوسائط وتضمحل وتعدم، لكن في الشهود لا في الوجود. هذا من إحسان الظن من القيم رحمه الله بصاحب المنازل، في الشهود لا في الوجود. أما الاتحادية القائلون بوحدة الوجود فإنهم يحملون أو يجعلون ذلك إضمحلالا وعدما في الوجود، ويجعلون صاحب المنازل منهم وهو بريء منهم عقلا ودينا وحالا ومعرفة. يقول الشيخ حامد الفقي رحمه الله في قوله: الفناء في شهود الحقيقة هي عند الصوفية المتحدث بلسانهم ابن عربي والسهروردي والجيلي وإخوانهم الحقيقة الإلهية التي فاض منها جميع الموجودات، وجميع الموجودات مظاهر ومجالي لها وأسماء وصفات لها. وهذا كلام يعني ليس عند كل الصوفية كذلك، ولكن عند أهل وحدة الوجود من الغلاة منهم المنحرفين عن دين الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: فصل المرتبة العاشرة من مراتب الهداية الرؤية الصادقة، وهي من أجزاء النبوة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقد قيل في سبب هذا التخصيص المذكور إن أول مبتدأ الوحي كان هو الرؤية الصادقة، وذلك نصف سنة، ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة 23 سنة من حين بعث إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه. فنسبة مدة الوحي في المنام من ذلك جزء من 46 جزءا، وهذا حسن، لولا ما جاء في الروايات الأخرى الصحيحة إنها جزء من 70 جزءا. وقد قيل في الجمع بينهما إن ذلك بحسب حال الرأي، فإن رؤيا الصديقين من 46، لأنهم يشاركون الأنبياء أكثر من مشاركة غيرهم للأنبياء. قال: ورؤيا عموم المؤمنين الصادقة من 70، والله أعلم، فمشاركتهم أضعف وهم أبعد عن حال الأنبياء من الصديقين. يقول: والرؤيا مبدأ الوحي وصدقها بحسب صدق الرأي، وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ. يعني رؤيا الصادق في آخر الزمان لا تكاد تخطئ، لأنه نادر وسط الناس لكثرة الفتن وكثرة الكذب في الأزمنة المتأخرة. يقول: وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارها، فيتعوض المؤمنون بالرؤيا. وأما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا. ونظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة ولم تظهر عليهم لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم. يقول الشيخ حمد رحمه الله: بل لعله لأن شأن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كان غير شأن من بعدهم، فقد كان الصحابة والتابعون بتمسكهم بالكتاب والسنة وشدة يقظتهم المكتسب من مشكاتهما وحرصهم عليهما أصدق إيمانا وأنور بصيرة وأهدى سبيلا وأبعد عن ضلالة، فكان الشيطان أبعد من التلاعب بعقولهم والتغرير بهم بخلاف من بعدهم، خصوصا بعد دخول اليهود والفرس والروم والهند بتقاليدهم وأهوائهم وصوفيتهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، هو يقول خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والآخر شر إلى يوم القيامة. أو كما قال: وكم للإمام أحمد ابن تيمية وإخوانه من أئمة الهدى سلفا وخلفا من كرامات، على نحو ما أكرم الله الصادقين من أتباع رسله مثل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكأنه يقول أن كثرة ما يذكره ابن القيم من كرامات إنما هي في الحقيقة خيالات وتلاعب من الشيطان بكثير من الناس. والصحيح أن الكرامات مما يكرم الله عز وجل به عبده المؤمن ثابتة، العبرة بثبوت السند وحصول اتباع للسنة حتى تكون كرامة ولا تكون تلاعبا من الشيطان. فليس الكلام في أمر الكرامات مبنيا، ليس الكلام مبنيا على مجرد دعوة أن هذا من تلاعب الشيطان أو دعوة أن هذه كرامة، بل لابد أن ينظر في وجود الخارق وصحة وقوعه وفي صحة حال الذي وقعت على يده الكرامة. يقول: وقد نص أحمد على هذا، يقول ابن القيم: نظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة ولم تظهر عليهم لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم. وقد نص أحمد على هذا المعنى وقال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام، ليس كلاما مباشرا، وإنما بمعنى أن الله عز وجل يوحيه إليه من خلال الملك أو غير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، يعني يراها غيره له ويشهده فيها فيخبره بذلك. يقول: وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر، قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. والرؤيا كالكشف، منها رحماني ومنها نفساني ومنها شيطاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام. يقول: والذي هو من أسباب الهداية هو الرؤيا التي من الله خاصة، ورؤيا الأنبياء يوحي، فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة. ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا، وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح. هذا ما قررناه في أمر الإلهام والكشف، وهو يكرر هنا أيضا أن الرؤيا، رؤيا غير الأنبياء، ليست معصومة ابتداء وتأويلا. وقوعها ما يقع ابتداء فيها يمكن أن يكون حديث النفس، يمكن أن يكون من الشيطان، وإذا رآها فيمكن أن تكون ليست على ظاهرها وإنما تحتاج إلى تأويل، وتكون بالتأويل رؤيا صادقة. يقول: أما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح، فإن وافقته إلا لم يعمل بها. فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأت؟ قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي، بل لا تكون إلا مطابقة له، منبهة عليه، أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرائي اندراجها فيه فيتنبه بالرؤيا على ذلك. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على الأمر والنهي، ولينم على طهرة كاملة مستقبل القبلة، ويذكر الله حتى تغلبه عيناه، فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة. أحسن القيم إذ قال: لا تكد. قال: وأصدق الرؤيا رؤيا الأسحار، فإنه وقت النزول الإلهي واقتراب الرحمة والمغفرة وسكون الشياطين، وهذا يحتاج إلى دليل. قال: وعكسه رؤيا العتمة عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام، كما ذكرنا إلى يلزم أن يكون كلاما مباشرا بل عن طريق الملك. وللرؤيا ملك موكل بها يريها العبد في أمثال تناسبه وتشكله فيضربها لكل أحد بحسبه. وقال مالك: الرؤيا من الوحي وحي. وزجر عن تفسيرها بلا علم. الظاهر أنها الرؤية من الوحي. وزجر عن تفسيرها بلا علم، وقال: أتتلاعب بوحي الله ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصة بها يخرجنا ذكرها عن المقصود، والله أعلم. قال: فصل في بيان اشتمال الفاتحة على الشفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإنما دار اختلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد، وهما المذكوران في قول الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفى عن النبي صلى الله عليه وسلم فساد العلم بنفي الضلال، ونفى عنه فساد القصد بنفي الغي، وهما المرضان الموجودان في المشركين، كما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالهدى يخالف اتباع الظن الذي هو الضلال وفساد التصور والعلم، وما تهوى الأنفس وهو فساد القصد والإرادة. قال: ويترتب عليهما داءان قاتلان، وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد. لو قال الغي كان أنسب، فإن الغضب أحد أنواع الغي، وإلا فالشهوات التي تهواها النفوس كثيرة، منها ما يكون تابعا للقوة الغضبية التابعة لحب الملك والرئاسة والتسلط على الآخرين. فهذه بعض الشهوات، والشهوات تكون شهوات بهيمية وشهوات شيطانية إبليسية. فالشهوات البهيمية ما تهواه الأنفس مثل الطعام والشراب والنكاح وجمع المال، والشهوات الإبليسية كالكبر والعجب والغرور والعياذ بالله، وكلها داخلة في فساد القصد. قال: وهذان المرضان هو الضلال والغضب، هما ملاك أمراض القلوب جميعها، فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال. ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة، لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه، لأن هداية الصراط المستقيم تتضمن هداية الإرشاد إليه ومعرفته، ثم تتضمن هداية التوفيق له وإرادته ومحبته، ثم هداية العمل به والثبات عليه، والله أعلم. قال: والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. فإن فساد القصد يتعلق بالغاية والوسائل، فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا، وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته سبحانه. من المشركين ومتبعي الشهوات الذين لا غاية لهم وراءها، وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل، فإذا جاء الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم، حتى ولو كان هذا الحق هو الدين الذي جاء به الأنبياء، فهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. وهذه نقطة غاية في الأهمية، لأن كثيرا من الناس يظن أن اتباع الشهوات أو اتباع هوى النفوس دائما يكون مانعا من الكفر، ويظن أن الكفر متعلق فقط بفساد الاعتقاد والتصور والعلم. الحقيقة أن هناك من الشهوات الإبليسية خصوصا وربما البهيمية ما يؤدي إلى الكفر حين يبيع دينه بعرض من الدنيا. فإقامة الرياسات من أعظم أسباب رد الحق، وأبو جهل وفرعون وهامان وكل فراعنة الأمم على طريق واحد في رد الحق على طريق إبليس. إذا قام الحق معارضا لهذا العلو الذي يريدون في الأرض والفساد، طحنوه وداسوه بأرجلهم، ولكن الله عز وجل من ورائهم محيط. قال: فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل، فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق وحادوا عنه إلى طريق أخرى، وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان. يعني يعرضون عن الحق ويتركونه ولا يتحملون أبدا أن يسيروا معه. قال: فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ. السكة المراد بها الشعار الذي يضرب على النقود، والخطبة الدعاء للخليفة في الخطبة. كان الخلفاء في وقت ابن القيم رحمه الله ليس لهم من الخلافة إلا السكة والخطبة، تطبع على الدنانير والدراهم أنها ضربت في عهد الخليفة فلان الفلاني، وعلى المنابر في آخر الخطبة يدعون للخليفة فلان الفلاني دون أن يكون لهم أمر أو نهي، وإنما الأمر للسلاطين، هذا عصر المماليك. فهم يريدون أن يكون الحق مظهرا. هؤلاء يشبه ابن القيم رحمه الله أن هؤلاء المتبعين للشهوات الذين لا غاية لهم وراءها وأصحاب الرياسات، إذا لم يجدوا بد من الحق أعطوا هذا الحق السكة والخطبة، يعني أظهروا أن له العلو عليهم، وإن كان تنفيذ الأمور يكون بغير الحق. إنما يعلنون الحق كالمنافقين، يعلنون اسم الإسلام ولكنهم في الحقيقة يطبقون الكفر ويعملون به والعياذ بالله، ويسعون إلى نصرته بكل طريق ممكن. كأناس كثيرين لو سألتهم عن الكتاب والسنة عظموهما، ولكن في عقائدهم وعبادتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم يأخذون من مصادر أخرى غير الكتاب والسنة، ولا يحكمون الكتاب والسنة إلا اسما فقط، وليس لهم من حقيقة التحكيم نصيب. يقول: فإذا لم يردوا منه بدا أعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ. يعني شأن الخليفة في زمانهم ليس له تصرف ولا حكم، السلاطين هم الذين لهم الحكم، فهنا الأهواء لها الحكم، والكتاب والسنة تقدم في المجالس كما ترى في الحفلات، يبدأ بقراءة القرآن، وتعقد مناسبات في الاحتفال بالمولد النبوي، وتوزع فيها جوائز على من حفظ الأحاديث النبوية أو قدم أبحاثا في السنة. ولكن في حقيقة واقع الناس وقوانينهم ونظمهم وسياستهم واقتصادهم، هل يعمل بشيء من كتاب الله الذي يتلونه في هذه المجالس، أو في سنة، أو يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يبذلون هذه الأموال لمن حفظها أو بحث حولها أو نصرها؟ لا يكون لها شيء من التصرف والحكم والتنفيذ. يقول: وإن جاء الحق ناصرا لهم وكان لهم صالوا وجالوا وأتوا إليه مذعنين، لا لأنه حق بل لموافقته غرضهم وأهوائهم وانتصارهم به، كما قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. والمقصود أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم، وهؤلاء إذا بطرت الغايات التي طلبوها واضمحلت وفنيت حصلوا على أعظم الخسران والحسرات، وهم أعظم الناس ندامة وتحسرا إذا حق الحق وبطل الباطل، وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم، وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيرا في الدنيا، ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله، ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ، وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء إذا حقت الحقائق وفاز المحقون وخسر المبطلون، وعلموا أنهم كانوا كاذبين وكانوا مخدوعين مغرورين. فيا له هناك من علم لا ينفع عالمه، ويقين لا ينجي مستيقنه. وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه، يعني أراد عبادة الله بزعمه ولكنه توسل إليها بخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام في الحقيقة فيه نظر، أعني أنه يكون صادقا في أنه يطلب الغاية العليا والمطلب الأسمى ثم لا يتوسل بالوسيلة الموصلة إليه، لكنه مخدوع يظن أنه يطلب عبادة الله، والحقيقة أنه إنما يريد عبادة نفسه وهواه وشياطينه وأحباره ورهبانه، ولذا ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وابتدع في دين الله. ولذا سمى أهل السنة أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم وإن زعموا أنهم يريدون الإخلاص في الدين وأنهم يريدون تحقيق حقائق الإيمان، لكن الهوى هو الذي يحركهم. يقول: كذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى ولكنه لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه، بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه، وهي من أعظم القواطي عنه، فحاله أيضا كحال هؤلاء، وكلاهما فاسد القصد، ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء إياك نعبد وإياك نستعين. فإن هذا الدواء مركب من 6 أجزاء: عبودية الله لا غيره، بأمره وشرعه، لا بالهوى، ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم، بالاستعانة على عبوديته به، لا بنفس العبد وقوته وحوله، لا بغيره. يعني المركب الجزء الأول عبودية الله وترك عبودية غيره، مأخوذة من إياك نعبد، لأن إياك فيها إفراد الله بالعبادة. الأمر الثاني أن العبادة إنما تكون بشرعه، بأمره وشرعه، من كلمة نعبد، فإياك دلت على التوحيد، ونعبد نتبع طاعتك، فلا بد من اتباع الشرع، لا بالهوى ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم. فهذا هو الجزء الثالث والرابع، وهذا يكون بالاستعانة على عبوديته به عز وجل، إياك نستعين، إفراد الله عز وجل الاستعانة، وأنه يستعين على عبادته وبه عز وجل. والجزء السادس: لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغير الله، وهذا من إفراد الله بالاستعانة المستفاد من إياك. فهذه هي أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا ركبها الطبيب اللطيف العالم بالمرض واستعملها المريض حصل بها الشفاء التام، وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها أو 2 أو أكثر. ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد ترميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين، لأن رؤية كمال النفس في الحقيقة هو سبب الغرور بها والإعجاب وطلب رؤية الناس، وكذلك هو سبب حصول الكبر والعياذ بالله. فمن يرى نفسه لا يستطيع أن يحقق غاية من غاياته إلا بالله عز وجل، فأن له أن يمدح نفسه وأن أن يرى كمالها. ثم إياك نعبد تقتضي الإخلاص لله عز وجل، فكيف يرى الناس؟ يقول: وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل في أثواب العافية. رفل يعني صارت أثواب العافية سابغة عليه تغطي كل أجزائه، يسير فيها في عافية الدين وعافية الإيمان والإسلام. قال: وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوا. ابن القيم رحمه الله عندما قال المرضان القاتلان أو الداءان القاتلان الضلال والغضب، الحقيقة أن الغضب نتيجة فساد القصد هذا الذي ذكره هو غضب المخلوق، والمذكور في الآية غضب الرب عز وجل عليهم. في الفاتحة غضب الله عز وجل على من فسد قصدهم. وحق لسورة تشتمل على هذين الشفائين أن يستشفى بها من كل مرض، ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفائين كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى. الشفاء الأدنى الذي هو البذن، شفاء البذن كما سنبينه. يقول: فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله وكلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به من معاني هذه السورة، وسنبين إن شاء الله تضمنها الرد على جميع أهل البدع بأوضح البيان وأحسن الطرق. أوضاع الرجال ما وضعوه بآرائهم من غير مستند من شريعة الله، كالقوانين الوضعية والأعراف الوضعية. قال ابن القيم رحمه الله: وأما تضمنها، تضمن الفاتحة لشفاء الأبدان، فنذكر منه ما جاءت به السنة وما شهدت به قواعد الطب ودلت عليه التجربة. فأما ما دلت عليه السنة ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فأتوهم فقالوا: هل عندكم من رقية أو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم، ولكنكم لم تقرونا، فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم على ذلك قطيع من الغنم، فجعل رجل منا يقرأ عليهم بفاتحة الكتاب، فقام كأن لم يكن به قلبه، فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيناه فذكرنا له ذلك، فقال: ما يدريك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللذيغ بقراءة الفاتحة عليه، فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. الشيخ حامد الفقي يقول: لم نجد في الروايات الصحيحة أن أحدا من الصحابة لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعده فعل مثل ذلك مرة ثانية، ولعله والله أعلم كان هذا الحادث بصنع الله لأولئك الصحابة الذين كانوا في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنعهم أهل الحي حقهم من الضيافة مع جوعهم وشدة حاجتهم، فسلط الله الحشرة على رئيسهم فلذغته ليستخرج لهم بتلك اللذغة والرقية حقهم. هذا كلام باطل بلا شك، فإن الروايات الصحيحة مليئة بإثبات الرقية الشرعية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. والفاتحة متضمنة لأنواع التوحيد، فكيف يقال أن ذلك لم يقع لغير هذا الصحابي ولغير هؤلاء الصحابة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بتربة أرضنا بريقة بعدنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وكان يمسح على نفسه بالمعوذات صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه إثبات أنها رقية في قوله: ما يدريك أنها رقية، فقد أثبت أنها رقية. وتعجب من اجتهاده رضي الله عنه في كونه قد وصل إلى ذلك بالاجتهاد، فمدحه على ذلك وأقر عيونهم بأن يضرب له صلى الله عليه وسلم معهم بسهم. فمثل هذه الاحتمالات التي ذكر الشيخ رحمه الله احتمالات غير صحيحة في أن هذا أمر كان لأجل أخذ حقهم فقط وأنها ليست برقية، فهذا كلام لا يوافق عليه ولا يقره أحد من أهل العلم. قال: هذا مع كون المحل غير قابل، إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين أو أهل بخل ولؤم. يعني لم يرد أن هؤلاء الناس، هذه القبيلة من العرب، كانوا كفارا، أن هذا هو الظاهر من السياق، أو كانوا مسلمين لكن لم يعطوا المسلمين حقهم من الضيافة، فهم أهل بخل ولؤم. يقول: فكيف إذا كان المحل قابلا؟ يعني لو كان المرقي على طاعة الله عز وجل وتوحيده. يقول: أما شهادة قواعد الطب بذلك، فاعلم أن اللدغة تكون من ذوات الحمات السموم، الحمى السم، فهذا من عطف البيان، وهي ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيف بكيفية غضبية تثير فيها سمية نارية يحصل بها اللدغ، وهي متفاوتة بحسب تفاوت خبث تلك النفوس وقوتها وكيفيتها. فإذا تكيفت أنفسها الخبيثة بتلك الكيفية الغضبية أحدث لها ذلك طبيعة سمية، تجد راحة ولذة في إلقائها إلى المحل القابل، كما يجد الشرير من الناس راحة ولذة في إيصال شره إلى من يوصله إليه. وكثير من الناس لا يهنأ له عيش في يوم لا يؤذي فيه أحدا من بني جنسه، ويجد في نفسه تأذيا بحمل تلك السمية والشر الذي فيه، حتى يفرغه في غيره، فيبرد عند ذلك أنينه وتسكن نفسه، ويصيبه في ذلك نظير ما يصيب من اشتدت شهوته إلى الجماع، فيسوء خلقه وتثقل نفسه حتى يقضي وطره. هذا في قوة الشهوة، وذاك في قوة الغضب. وهذا على قواعد الطب أيام ابن القيم رحمه الله. وأما قواعد الطب في زماننا فتقول أن هذه الحشرات وذوات السموم إنما جعل الله فيها ذلك يعني لتدفع عن نفسها أعداءها، وقد تتوهم يعني وجود خطر عليها فتقوم باللدغ، والله أعلى وأعلم. أمور مقدرة لا حاجة لنا بالبحث في يعني حقيقة هذه النفوس ونحو ذلك، إلا أن الشرع قد أمر بقتل الحية والعقرب لضررها على بني الإنسان ولشدة خطرها في سمومها. قال: وقد أقام الله تعالى بحكمته السلطان وازعا لهذه النفوس الغضبية، فلولا هو لفسدت الأرض وخربت. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وأباح الله بلطفه ورحمته لهذه النفوس من الأزواج وملك اليمين ما يكسر حدتها، يعني في قوة الشهوة أباح الأزواج وملك اليمين، وفي قوة الغضب جعل هناك من يحكمهم ويدفع شرهم من أهل القوة والسلطان. والمقصود أن هذه النفوس الغضبية إذا اتصلت بالمحل القابل أثرت فيه، ومنها ما يؤثر في المحل بمجرد مقابلته له وإن لم يمسه، فمنها ما يطمس البصر ويسقط الحبل، وهذا متوافق مع الاكتشافات الحديثة في وجود إشعاعات معينة قد ترسلها بعض الحشرات والحيات ونحو ذلك، تؤثر هذه الإشعاعات أو الموجات على الحمل والبصر. ومن هذا نظر العائن، فإنه إذا وقع بصره على المعين حدثت في نفسه كيفية سمية أثرت في المعين بحسب عدم استعداده. هذا والله أعلم فيه نظر، فنحن لا نعلم كيفية وصول ضرر العائن إلى المعين، إنما نثبت ذلك كما أثبته الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. أما البحث في كيفية الوصول فالله عز وجل أعلم. يقول: فإنه إذا وقع بصره على المعين حدثت في نفسه كيفية سمية أثرت في المعين بحسب عدم استعداده وكونه أعزل من السلاح، وبحسب قوة تلك النفس. وكثير من هذه النفوس يؤثر في المعين إذا وصف له، وهذا النفس الحاسد بمجرد الوصف. يقول: يؤثر في المعين إذا وصف له، هذا لا ينبغي أن يكون معينا في من غير نظر العين، وإنما يقال في المحسود. يقول: فتتكيف نفسه وتقابله على البعد فيتأثر به، ومنكر هذا ليس معدودا من بني آدم إلا بالصورة والشكل. يقول الشيخ حامد رحمه الله: هذا باعتقاد الشيخ رحمه الله وغفر له وغفر لنا وله، ولو أن الأمر كما ذكر لاستطاع كل يهودي ونصراني ومشرك ولكل عدو أن يؤذي عدوه بإرسال تلك السموم التي صورها الشيخ من أشعة عينيه فتقتله كما يقتله لسع الحية ولدغ الثعبان، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وخير الهدي هدي محمد خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، جزاه الله خيرا. وأحسن إذ قال ذلك، لأن هذا الكلام من كلام ابن القيم رحمه الله ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. نحن لا ننكر بلا شك أثر الحسد والعين، لكن الكلام على حصول سمية معينة في نفس المعين وانطلاق هذه السمية من خلال النظر. هذا الذي يحتاج إلى دليل. نقول أمر مقدر يقدره الله عند النظر أو عند الحسد. يقول: فإذا قابلت النفس الزكية العلوية الشريفة التي فيها غضب وحمية للحق هذه النفوس الخبيثة السمية، وتكيفت بحقائق الفاتحة وأسرارها ومعانيها وما تضمنته من التوحيد والتوكل والثناء على الله وذكر أصول أسمائه الحسنى وذكر اسمه الذي ما ذكر على شر إلا أزاله ومحقه ولا على خير إلا نماه وزاده، دفعت هذه النفس بما تكيفت به من ذلك آثر تلك النفس الخبيثة الشيطانية فحصل البرء. فإن مبنى الشفاء والبرء على دفع الضد بضده وحفظ الشيء بمثله، فالصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد. أسباب ربطها بمسبباتها الحكيم العليم خلقا وأمرا، ولا يتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة وقبول من الطبيعة المنفعلة. نفس الفاعلة نفس الراقي، وقبول من الطبيعة المنفعلة الطبيعة المنفعلة نفس المرقي. فلو لم تنفع نفس الملدوغ لقبول الرقية ولم تقوى نفس الراقي على التأثير لم يحصل البر. يعني يمكن أن لا يحصل البر إما لضعف إيمان الملدوغ، ويمكن أن يكون لضعف نفس الراقي على التأثير. وقد يكون الملدوغ ضعيفا لكن لقوة نفس الراقي العظيمة تغلبت على الضرر وسم اللدغ حتى أثرت في الملدوغ برحمة الله عز وجل. وربما كان الملدوغ أو المحسود أو المعان على تقوى وصلاح، والراقي يكون أيضا على تقوى وصلاح فيحدث الشفاء بإذن الله. يقول: فهنا أمور ثلاثة: موافقة الدواء للداء، وبذل الطبيب له، وقبول طبيعة العليل. فما تتخلف واحد منها لم يحصل الشفاء، وإذا اجتمع حصل الشفاء ولا بد بإذن الله سبحانه وتعالى. من عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقى وميز بين النافع منها وغيره، ورقى الداء بما يناسبه من الرقى، وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل. الرقية تؤثر بكون راقيها ذو نفس صالحة، والمحل المرقي القابل، كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع، وإلا فلو ضرب في الحديد لم يقطع، لكن يكون المحل قابلا للقطع كلحم أو نحوه. يقول: وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظره وحسن تأمله، والله أعلم. وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر، وذلك في كل زمان. وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، ولا سيما مدة المقام بمكة، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصى تسقط. جربت ذلك مرات عديدة، وكنت أخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء. والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. يقول الشيخ حامد الفقي رحمه الله: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن خلفائه الراشدين فعل شيء من ذلك؟ نقول: نعم، قد ثبت مثل ذلك كما ذكرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقال: عرضوا علي رقاكم، وكان يمسح على المريض ويقرأ عليه، وكان يمسح بكفيه على نفسي، ينفث على كفيه بالمعوذتين ويمسح، وفعلته عائشة رضي الله عنها. وكان كما ذكرنا يقول يأخذ شيئا من ريقه ويقول بتربة ويضعها على الأرض، يقول: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يقول: وقد جاعوا يوم الخندق حتى ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه ومرت به صعاب أشد من ذلك، وما المانع؟ وهل قيل أنه يرقى من الجوع، وإنما يرقى من الحمى، من الحمى، من المرض، من العين لا يرقى من الجوع، إنما يؤكل. ولو أن الإنسان استكفى عندما يعجز عن الطعام والشراب، كان يحبس مثلا فيستغني بالقرآن، لكان في ذلك الغنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فالأمر ليس مستبعدا، وإن كان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن يستعمل الإنسان القرآن يستغني به. وأما زمزم فقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. فماذا ينكر الشيخ من كلام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام موافق للشرع، عليه الأدلة مع تجربته رحمه الله تعالى. لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، قد ذكرنا نصه.